المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. السادس والمئة، الحديث الثاني، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: ولهذا قال في حديث أبي سعيد: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، إلى آخره. وقوله فليدفعه، أي بالأسهل فالأسهل. وقوله فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان، والمقاتلة المراد بها المنع بالوكز والضرب باليد ونحوه، لا الضرب بالسلاح ونحوه، لأنه هو الذي أسقط حرمة نفسه. قال العلماء: فإن لم يكن له سترة فيمنع من يمر قريبا منه كنحو 3 أذرع، وقالوا: فلو دفعه فسقط فمات لم يضمنه، لأنه هو المتعدي وليس له حرمة. وقوله إنما هو شيطان، أي في هذه الحالة، لأن الشياطين هي التي تحول بين العبد وبين صلاته. وفي بعض الروايات: فإنه معه القرين.